بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ويجب أن نتنبه هنا إلى أن ذكر ما فيه يتطلب أن يذكروا ما هم بصدده من مواجهة الإيمان بمحمد والكفر به، لأنهم لو ذكروا ما في منهجهم لعلموا أن الله أخبرهم في ذلك المنهج المدون في التوراة بأنه سيرسل رسولا في الأمة الأمية. ولذلك يقول الحق سبحانه: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن فإيمانهم بمحمد يتطلب فقط أن يتذكروا ما في منهجهم، فإذا تذكروا ما في منهجهم وهو التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، صنعوا لنفسهم وقاية من عذاب الله في الآخرة. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك. تولى تأخذ معنى أعرض، لأن منهج الله يتطلب داعيا، والداعي عادة ينادي من يدعوه ليقبلوا عليه، كما يصور ذلك الحق سبحانه فيقول: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وما دام يطلب منهم أن يقبلوا بقوله تعالوا، فالذي يجيء يستمع أهلا وسهلا، ومن لم يجيء يتولى ويعلق ويجعل الأمر دبره، لأن المجيء يواجه بالوجه والتولي يعطيني أفاء ويمشي. يبقى تولى أعطاني إيه؟ استدبره، يعني جعلني دبره. ثم توليتم أي جعلتم أمر الله في منهجه لكم مستدبرا ولم تلتفتوا إليه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. الفضل والرحمة تجلى أيضا في أن الله عصمهم من أن يعتزوا بكتابهم ودينهم على فرض أنه محافظ عليه ودين صادق لا تحريف فيه ولا زيادة ولا نسيان. ففضل الله بمجيء النبي الخاتم ورحمته هي التي يقول فيها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأنتم من جملة من يراد بهم الرحمة باتباع منهجه صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يخاطبهم الحق سبحانه وتعالى في قضية كانت في أيام داود. هذه القضية تتعلق بيوم الراحة عندهم، لأنهم سألوا الله يوما يرتاحون فيه من عناء الأعمال، فأعطاهم الله يوما هو السبت. ونحن حين نسمع كلمة السبت في القرآن نجد أن يوما من أيام الأسبوع ذكر بلفظه سبت، ويوما آخر ذكر برضه بلفظه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. إذن يومان في الأسبوع نص الله على أسمائهما: السبت والجمعة. ومن العجيب أن النص على هذين اليومين من اسمين السبت والجمعة لم يدخل في العدد، لأن مدام أيام الأسبوع سبعة وفيها الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس، كان المفروض ان يجري ايه بقى في السبعة؟ السباق بقى، شرك والسباق. لكن ما قالش لا سادس ولا ايه ولا سابع، واللي ما قالش عليهم لا سادس ولا سابع جابهم بقى سميهم الجمعة والايه والسبت. لكن الاحد والاثنين والثلاث والاربع جاءت بالعدد، والخميس جاءت بالعدد، انما ما جاتش باسميها عندنا هنا. يبقى شوف التوزيع بقى الذي ذكر بالعدد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، واللي ما ذكرش ذكر باسمه، اسمه ايه؟ جمعة. طب الجمعة اللي هو العيد ده اللي مكتوب في الاجتماع واللي مش عارف، نقول لك نعم، لان قضية الخلق كما علمنا في ستة ايام. معقول اننا لما نيجي نعد بقى نقول ايه؟ احد اثنين ثلاثة أربعة خميس. طب لكن لا يزال هناك يوم، لأنه قال في ستة أيام. قال لك هذا اليوم لم يسميه الله من مشتقات الستة، كما سمى الأربعاء من مشتقات أربعة، والثلاثاء من مشتقات إيه؟ ثلاثة، والخميس من مشتقات خمسة. هو جابه جمعة بنبض كده. قال لك لأن ذا اليوم الذي اجتمع للكون نظام وجوده تسمعي الجمعة. ولذلك احنا بقى يا مسلمين اخذ لنا عيد، العيد اللي هو ايه؟ اجتماع كل الكون في ذلك اليوم، فليجتمع المكون له الكون في ذلك اليوم. طيب والسبت يعني ايه بقى؟ طب عرفنا الجمعة يعني اجتماع، واجتماع النعمة بتاعت ربنا في ايجاد الكون تم في ذلك اليوم خلاص، فالمؤمنين بالله يجتمعون في ذلك اليوم كأنه حفاوة بايه؟ باجتماع كل مدلولات كلمة الكون لهم. كلام طيب. طب والسبت؟ قال لك المادة دي السين والباء والتاء تفيد معنى القطع في اللغة، تفيد معنى القطع والسكون والفراغ من الشيء. ثبت يثبت ثبتا اذا قطع عمله وسكن. وصحيح يوم السبت كان كل الاعمال ايه؟ انتهت. ويبقى مش اليوم ده مش مشغول بخلق شيء في الكون، يبقى فرغ من الكون، يبقى ناسب ان يكون اسمه ايه؟ قطع العمل فيه وسكن كل شيء واستقر وفرغ من خلق الايه؟ من خلق الكون. ولذلك لما نشوف السكون كده نقول ايه؟ النون بيسموه ايه؟ سباب. يعني ايه؟ سكون عن حركة، سكون عن حركة. طبعا الاول فلما ارادوا يوما للراحة اعطاهم الله يوم الايه؟ يوم السبت. ويريد منهم ان يمتثلوا امر ذلك اليوم بابتلاء فيه. هم كانوا اهل عند آلة كده يعني ثغر من الثغور اللي على البحر كده، وكلهم كل عملهم في السمك، فاراد الله ان يبتليهم. واليوم الذي جعل لراحتهم وهو يوم السبت اللي لا يعملون في قطع وفراغ من عمل وسكون، يوم تأتي حيتانهم شرعا في الماء. الحيتان يعني السمك في هذا اليوم يجي ظاهر على وش الماء كده ويملى الدنيا، انخيلوا. لكن هم عايزين ربنا قال لهم ارتاحوا في ذلك اليوم. والسمك يجي كارح شرعا، يعني زي ما تشوف كده شراع المركب السفر اللي بيبقى فوق ده في الظهر كده، يعني شايفينه كده، يقول لك لا توجد سمكات في البحر الا ظهرت في ذلك اليوم. شوف الخايله بقى ويخيلوا مين؟ وناس مفتونين بالماده. يبقى لا يصبر عليها الا مين؟ الا قوي الايمان. فهم صعبان عليهم، هم ممتثلين وعايزين صحيح يعملوا ده يوم عيد، ولا يعملوش في اي حاجه ابدا، ولا يزالون هكذا الى اليوم. يوم السبت ما يعملوش ايه؟ اي حاجه ابدا، مش كده ولا لا؟ لكن السمك خيالهم، ذلك هو الابتلاء. فماذا صنعوا؟ صنعوا شيء اسمه الحياض الغويطه العميقه، يعملوا حياض كده عشان يحتالوا فيها على السمك. يوم السمك اللي كتير ده في يوم السبت يوم يجي على الحياض، لما يجي هنا في الغويط ما يقدرش يرجع ايه؟ يوم يجوا يوم الحد يصطادوه. يبقى احتالوا ولا ما احتالوش؟ يبقى احتالوا. هنا بقى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. يعني قصة مشهورة عندكم ومتواترة ومعلومة ويلقنها الأجداد للآباء والآباء للأبناء والأبناء للأحفاد. قد علمتم، يعني مسألة مش جديدة، خبر مش ايه. وكأن نقل هذه في أن يخاطب المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم فلقد علمتم أي عرفتم، يدل على أن هذه القصة بما فيها من احتيال على منهج الله كانوا حريصين على أن يلقنوها لأبنائه، كانوا حريصين أن يلقنوها. طب وما دمتم حريصين أن تلقنوا أبناءكم الحيلة في إسقاط حكم الله، لماذا لم تكونوا حريصين على أن تلقنوا أبناءكم البشارة بمحمد؟ اشمعنى دي يعني ولقد علمتم؟ إذا سمعت كلمة علمتم فإن كانت متعدية لمفعول واحد، زي مثلا تقول أنا علمت زيدا يعني عرفته، ما كنتش عارفه وإيه وعرفته، فإن كانت هتتعدى المفعولين تقول علمت زيدا تقيا، يبقى انت عارف زيد بس ما كنتش تعرف فيه التقوى، يبقى ان تعدت الى مفعول واحد يبقى معناها المعرفة، المعرفة للذات. ان تعدت الى مفعولين تبقى الذات كانت معروفة، ولكن الذي عرف جديدا هو حال من احوال الذات. عرفت زيدا تاجرا، يعني كأنك انت كنت تعرف زيدا ولكنك ما كنت تعرف ايه انه تاجر، ولكنك الان عرفت انه ايه. اذا فان رأيت مفعولا واحدا لعلمة فاعلم انها معرفة للذات، وان رأيت مفعولا فاعلم ان الذات كانت معلومة والمجهول هو المفعول الثاني. والمفعول هنا بقى واحدة، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، مفعول واحد. علمتم تبقى ايه؟ عرفتم. عرفتم يبقى عرفتم منين؟ مع ان دي كانت حتى في ايام سيدنا داوود، يبقى تلقنوا. مش معنى تلقنوا دي لان فيها حيلة لاسقاط الايه؟ لاسقاط حكم الايه؟ لاسقاطه. فما كان فيه الحيلة مذكور، والذي في الامور الاخرى يمنسي يمكتوب. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. وما وجه اعتدائهم؟ انهم صادوا ولم يصيدوا، صادوا صحيح ما طلعوش السمك وخدوه. وهل كان الممنوع انهم ياخدوا السمك ولا يصطادوا؟ مش الممنوع انهم ياخدوا السمك، لا، ده الممنوع الصياد. وما معنى الصياد؟ هو نصب الفخاخ والشراك للسمك، وبعد افرض انك انت صنعت جبية ودخل فيها السمك، والجبية من عادتها يدخل فيها السمك ولا يستطيع ان ايه؟ ان يخرج. يبقى يقال انك اصطدت ولا لا؟ كنك تسلمت، ما اصطدت او ما تسلمتش ده موضوع اخر. يبقى اذا هم اغبياء في الاحذية، لان المنهي عنه ايه؟ منهي عنه الاصطياد، مش اخذ السمك في حيزهم. طيب وعلى فرض ان الممنوع ان يأخذ السمك في حيزه، خلاص ما اخذته في حيز مملوك لك فهو في حيزك، ما دام الجوبيا اللي انت حطتها في حيزك تقدر تجيبها في اي وقت يبقى في حيزك ولا لا؟ والا فما معنى الجوبيا؟ يعني ايه معنى الجوبيا؟ انك انت عايز السمك في اي وقت تبقى تاخذه. هم خلاص اعتدوا، يعني تعدوا حدود الله المرسومه ايه لهم. عادة لما تيجي حكم لله تقوم تجد ايه؟ لا تقرب ولا تعتدوا، تلك حدود الله فلا ايه، وتلك حدود الله ايه فلا تعتدوها. مرتين اثنين فيه تقرب وتعتدوا. عادة في الاوامر يقول لك لا تتعداها، لا تتعدى هذا الامر، لكن في النواهي ما يقول لك لا تتعدى، يقول لك لا تقربها. في النواهي في النواهي يقولنا ايه؟ ما تقربش. ليه؟ قال لأنه يريد أن يمنعك من مظنة إلحاح العمل عليك. تلك حدود الله فلا تقربوها في الأمور المنهي عنها، يعني ما تحكمش حول حماها. ليه؟ ولذلك قلنا قديما نذكره أننا قلنا لا تقربا هذه الشجرة، مش لا تقربا ولا لا تأكلها، لا تقربا. يبقى مش معناها بس ما تاكلوش، ده ما تقربهاش كمان علشان ما تسببش، مش كده، عشان ما تخيلكش. كذلك المعاصي يبعد عنها علشان ايه؟ ما تشغلكش هذه الايه؟ هذه المعاصي. يبقى معنى لا تعتدوها، احنا هم هنا اعتدوا حكم الله، اعتدوا حكم الله بانهم ايه؟ صوروا انفسهم ممتثلين وهم ايه؟ وهم غير ممتثلين. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قلنا لهم كونوا، لا تقل لا تأمر واحدا بأمر إلا إذا كان في قدرته أن ينفعل بأمرك. والأمر المراد هنا أن يكون الإنسان قربا. فهل قال الله لهم فسمعوا كونوا قردة؟ وهل هذا أمر في مكنتهم أن يغيروا خلقتهم إلى قربة، والذي أمر في قدرة الآمر نفسه؟ طب كيف يقول لهم كونوا قربة في أمر لا يملكون أن يكونوا فيه قربة، ولكن الآمر نفسه هو اللي يرضى يعملهم قربة؟ بل كان في قدرتهم أنهم يعملوا قربة ما يرضوش. قال لك ده اسمه أمر تسخيري، هو ما قالش يكونوا قردة، أراد أن يكونوا قردة فكانوها. ولكن يدل على الانصداع بالأمر أن المأمور نفسه لو كان مختارا لما اختار إلا أن يفعل، ما دام ربنا عايز كده كونوا قردة. ولذلك يقول لك كونوا حجارة أو إيه؟ أو حديدا أو خلقا. الله، إذا قول الله كونوا قردة ما يلزمش ان القلب صدر مهمة له. ليه؟ لان معنى ذلك ان يكون المطلوب منهم ان يصنعوا انفسهم كردة. وصنع انفسهم كردة ليس من عملهم، وانما هو من عمل مين؟ فكأن ذلك امر ايه؟ امر تسخيري. ابقوا كردة ابقوا كردة، زي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه؟ كن فيكون، ما له كردة في الله. كونوا كردة. هنا العلماء اختلفوا، أكانوا قردة يعني مسخوا قردة؟ قال بعض العلماء نعم مسخوا قردة، ولكن يلاحظ أن الممسوخ إلى خلق أقل منه أولا لا يأكل ولا يشرب ولا يتناسل ولا يطول عمره أكثر من الاعتبار برؤيته في الوضع الأول وفي الوضع الثاني ثم ينتهي. فليس معنى ذلك أن كانت الذرية تفضل بقى وتبقى القرود منهم. على من قال انه كونوا قربة وكانوا بالفعل قربة نقول له دي اولا لا يتناسلون. ليه؟ قال لي لان لا تجر واجرة وزر اخرى هيتناسلوا ايه؟ قربة. طب واللي جايين جنبهم ايه؟ ما عملوش حاجة. يبقى اذا من رحمة الله انهم ايه؟ لا ياكلوا ولا يشربوا، لان حاجة في رزه انسان كده يبقى كده بعدين يبتدي يجيله نفس ياكل. يبقى لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا أي حاجة، وقعدوا مدة كده إلى أن تظهر فيهم العبرة بس وبعدين يموتوا. ده اللي قال إن حصل بالفعل. إذا ما عشرتش نقول إذا القرود دي من نسلهم. طب واليهود التانيين دول منين؟ نقول ده سهلة، هم كلهم يعني عملوا، ما هم كانوا 70,000 وقالوا ما عملش كده إلا 12 إيه؟ إلا 12 إيه؟ إلا 12,000. يبقى الباقي من اللي بعد اللي من دول مش يعني ما تسببش مشكله. طب كويس. قوم اخر قالوا الايه التي فيها قرده وقنازير قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله؟ من لعنه الله، دي ايه ثانيه في سوره المائده، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. إذا ففيه حاجة جت ثانية هيبقوا كردة وإيه؟ وخنازير وعبد مين؟ محدش قال إنهم اتمسخوا خنازير، يبقى زي ما بقوا خنازير كانوا ايه؟ كرد. طب ما دام ما تنفخوش خنازير وربنا قال جعل منهم الكردات والخنازير، الجعل زي بعضه. ام قال لك العملية في انه نقلهم نقلا من انسانية مكرمة الى بهيمية. بهيمية ايه؟ فلقية. بهيمية في الارادة، لانتم لا تستحقون ان تكونوا ممنهجين لمنهج الله، يبقى لازم تكونوا في الخلق الايه؟ في الخلق الادنى ده، لانكم لم ترتفعوا بما اتاكم الله من تكريم في خلقكم وخلقتكم وخلقكم بالقيم المنهجيه، ما ترتفعوش الى هذا، يبقى انتم تفضلوا في ايه؟ قال لك زي، قال لك دي تلاقي الكلب الحيوان الذي مفضوح الثوب، تلاقي صحيح هو كده توقيته باينه، لا واخده لون مميز عن الجسم وخفة الحركة، وأنه لا يتأذب إلا بالعصا. نقول له اعجن عجين العجوزة ولا الصبية، يعجن ويعمل كذا ونام نام الحبيب بالعصا. وهؤلاء أيضا كذلك لم يقبلوا المنهج إلا لما رفع الله فوقهم الإيه؟ فوقهم الطور. يبقى إذن المسألة، المسألة مش مسخ خلقي، إنما المسخ إيه؟ مسخ إيه؟ خلقي. وخنازير يعني لا يغارون على أنساهم. ودي صحيح موجودة فيهم ولا لا؟ موجودة فيهم. وعبد الطاغوت، عبد الطاغوت يعني الطاغوت هو كل إنسان متجاوز الحد في الغي والظلم. طاغي وبعدين مبالغة تقول ايه؟ طاغوت. طب ويعبد الطاغوت ايه؟ يعني يمتثل أمر الظالم المتناهي في الظلم ويزين ظلمه له، ويزينه قد عبد الطاغوت. يبقى الطاغوت هو المتناهي في الطغيان والظلم، والذي يعبده هو الذي يأتمر بأمره أو يزين له إيه؟ أو يزين له ظلمه وإيه؟ وجبروته، ويحاول أن يوجد له تبريرات للظلم الساحر. ولذلك يعني كانوا يدونا حكاية قديمة كده، السنجة التركي لما كان له ايه؟ جمل، والجمل سيبه ما يربطوش ويتركه يعيث في مزارع الفلاحين، فتأذى الناس من ايه؟ من الجمل. فلما تأذى الناس من الجمل وما يسببه لمزارعهم من التلف، ماذا حدث؟ قالوا فلنذهب الى السندق الوالي لنطلب منه ان يقيد جمله. فقالوا ومن يجرؤ ان يكلمه؟ قالوا كلنا نكلمه، حتى اذا نزل الطن تنزل بالجميع، يبقى الكل يساعد. قال دبروا الامر. قال نجمع رؤوس الحي ونذهب. انت تقول يا سيادك وانا اقول السنجق، والثاني يقول له الجمل بتاعك، والثاني يقول له اتلف مزارعنا، والاخران يقول فنرجو منك ان تعقله، يعني تربطه. وزعوا كم كلمة، يعني ما فيش واحد منهم يقول ايه جملة مهمة، عشان تبقى المصيبة ايه؟ موزع موطاز. فلما واجهوا قال أولهم يا ثيابك، والثاني قال السنجق. قال ماذا؟ قال الثالث الجمل. قال ماله؟ وشخص فيه. قال له عايز ناقة. شوف الزاهد. كانوا زاهدين ليتمردوا على ظلم، فحينما واجهوا بالطاغية لم يستطيعوا أن يواجهوه، بل زادوه طغيانا على طغيان، ورحموا جمله ان يظل اعزب بدون ناقه، فهم يريدون له ناقه تريح اعصابه. وعبد الطاغوت. اذن فقول الله في هذه الايه انه جعل منهم قرده وجعل خنازير، ولم يقل احد انه مسخهم الى خنازير، يبقى برضو قرده من هذا الايه؟ من هذا اللون، وتبقى المسح مش خلقي وانما هو ايه؟ مسح خلقي. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. جعلنا ايه؟ المسح الخلقية دي نكالا لما بين يديها وما خلفها. يقال بين يديك يعني اللي وياك، وما خلفك يعني اللي يجي بعدك. ونكال يعني جعلناها نكالا. النكال احنا نفهمه انه ايه؟ العقوب والتنكيل. لكن العقوبة انما تنشأ عن تجريم، لان يقول انك انت لا يمكن ان تعاقب الا اذا جربت. تعاقب ليه؟ لازم عمل جريمة. طيب ومين اللي يقول الجريمة؟ ولا تجريم الا بنفس. يبقى قبل ما تعاقب لازم تجرم، وقبل ما تجرم لازم تنص تقول دي جريمة. ما تجيش لواحد تعاقب بتقول لا ده دي جريمة، نقول لك أين القانون الذي قال أن هذه تشكل جريمة؟ يبقى قبل كده عشان الناس تبقى على بينة من أمر سلوكها، فلا عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا بنص. لازم يوجد إيه؟ يوجد نص. طيب ما دام ما فيش عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم إلا إيه؟ إلا بنص. يوم لما تشرع العقوبة، شرع العقوبة كما قلنا ليس معناه أنها تقع الجريمة، ده شرع العقوبة معناها أن خافوا العقوبة فما تعملوهاش. لكن إذا صنعت بالفعل نبقى نوقع العقوبة ولا ما نوقعش العقوبة؟ توقع العقوبة. طيب ساعة ما تقع العقوبة ويراها الغير، تقوم تقول ده تقنين مش لعب، ده اللي يعمل جريمة سيعاقب هذا الايه؟ العقاب. تقوم تجعله غيره لا يفعله. يبقى فيه نكول. نكول يعني امتناع عن الفعل. يبقى العقوبة على جريمة حين تقع تمنع ان تقع جريمة اخرى ممن رأى العقوبة واسعة بالذي اجرم اولا. ومنه النكول في اليمين، واحد يحلف يمينا ثم يرجع فيه. يبقى نكالا لما بين يدي يعني جعلنا المسخ الترد والعملية دي عقوبة وعبرة، بحيث حين يراها الموجود الآن ينكل عن الجريمة ما يعملهاش، وتكون عبرة وعظة لمن يأتي. لمن يأتي نكالا لما بين يديها يعني الموجود الايه؟ المعاصر. وما خلفها يعني اللي يجي بعدين. وما خلفها وموعظة للمتقين، يعني كأنها عظة أيضا علشان الناس تفتكر إن فيه عين ساهرة على القيام على حدود الله. فنعظهم نقول لهم إياكم أن ترتكبوا جريمة، لأن فيه عقوبة لهذه الإيه؟ الجريمة. فقوا نفسكم إيه؟ شر العقوبة هنا في الدنيا وشر العذاب في الإيه؟ هنا إذ جاءت أخرى. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. برضو وإذ يعني واذكروا. إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. تكليف كده ابتدائي، ما قالش ليه هنذبح البقرة. لكن حين تقرأ القصة تجد ان السبب في ذبح البقرة جاء في اخرها. واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. طيب قالوا اتتخذنا هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم ايه آياته لعلكم تعقلون. الله. إذن فالعلة في أمر الله لهم أن يذبحوا بقرة إنما جاءت في آخر الايه في قوله فقلنا اضربوه ايه ببعضها. والمفهوم أن الأمر تسبقه علته. قال لك أهدي حكمة النظم القرآني بقى، لأن المستقبل لأوامر الله يجب أن يستقبل الأمر من الله بدون أن يسأله عن علة الأمر. اللي بيسأل عن العلة ده بقى المتمحل، والأمر من المساوي هو الذي يسأل عن علته. إذا جاءك واحد مساو لك في إنسانيتك وقال لك افعل كذا، تقول له لماذا؟ لأنه لا تميز لمساو على مساو حتى أكون أنا طائع لك. إيه اللي جعلك أحسن مني؟ يبقى الأمر من المساوي هو اللي تقول له ليه هعمل ليه. لكن الأمر من غير المساوي كأمر الوالد لولده، كأمر الطبيب لمريضه، كأمر الأستاذ لتلميذه، ما يقولوش دي ليه، يقول له أنا أب واعمل دي. من الجائز أنك لا تدرك العلة الآن، اذهب إلى المدرسة. خلاص يذهب إلى المدرسة. بالله بيبين له العلة عشان تبقى دكتور ولا مهندس ولا مش عارف إيه، ده لسه ما يعرفش حاجة منه. إنما لما الولد بقى يلاقيه كده يقوم يجيب له علة تناسب عقله، ما هي الحقيقية، يقول له لما تروح إذا ذهبت إلى المدرسة ونجحت هذا السنة أنا أجيب لك عجلة، آتي لك ببدلة، أفتحك في كذا. هل هذه العلة في التعلم؟ يبقى إذن الذي يقدم العلة على الأمر هو المساوي، أما غير المساوي فلا يقدم العلة على الأمر. الأمر أولا ثم تأتي العلة بعد ذلك. وإلا فلو أقبل كل مكلف من الله على علة الأمر لاستوى مع من لم يؤمن بالله. ما دام علته كذا يبقى عمل العلة ولا لا؟ يبقى يستوي أن يكون مؤمنا بالله أو غيره مؤمن بالله. يبقى فايدة الإيمان إيه؟ ولذلك اذكروا جيدا أننا قلنا أن علة كل أمر من الله هي الإيمان بالله ربا. ولذلك قلنا كل تكليف يجيء يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يبقى علة الحكم إيه؟ أنك آمنت بالله، وما دمت قد آمنت بالله فأتمره على حركة حياتك، فما يأمرك به فافعل. يبقى علة كل أمر هو الإيمان بالإيه بالآمر. هنا بقى أراد أن يبين لنا ذلك. ذبح الأمر بذبح البقرة والحوار الذي نشأ ثم أخر العلة، لأن دائما علة الأحكام التكليفية من الله لا تظهر إلا بعد مزاولتها. فأنت لا تعرف إلا فرضية الصلاة إلا إن باشرت الصلاة ورأيت فيها قرة عين وراحة نفس ووجود في حضرة الله، ولا تعرف للصوم حكمة إلا أن تباشر الإيه؟ مش تعرف الحكمة أولا ثم تصوم لأنك عرفت الحكمة؟ إذا جاء طبيب وقال لفلان يا هذا إن لم تصم عن الطعام فستتلف معدتك أو جهادك الأمن وامتنع، يبقى بينت له العلة. يبقى ده إيمان ولا مش إيمان؟ يبقى الإيمان أن تقبل على أمر الآمر ثقة في أمره. هنا يريد الله أن ينبهنا إلى هذه، إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه؟ أن تذبحوا بقرة. ما قال لناس إيه الحكاية حكمة البقرة ده إلا فين؟ إلا في الآخر. كأنه أراد أن يختبر قوة إيمانهم بالمكلف وأنهم يبادرون إلى تنفيذ ما كلفوا به دون إلجاجة ودون تلكؤ ودون تمحل. القصة دي تفيد أنهم استقبلوا الأمر بإيه؟ باللجاجة استقبلوه بالتلكم، استقبلوه بالتمحل. ولذلك اسمع، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أولا كلمة قوم دي ثابت كثيرا، قوم موسى قوم فرعون أي قوم. القوم يجب أن تعلموا أنه يطلق على الرجال فقط، ولذلك القرآن بدقته والإيه لا يسخر قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء. يبقى قوم. وليه اسمعنا الرجال بس؟ قال لك لأن يا أخي خد المادة اللي مأخوذ منها، قوم من الإيه من القيام ومن القيامة، لأن هم دول يقومون إلى مهم الأمور، يقومون إلى مهم الأمور. ولذلك الشاعر العربي يقول إيه وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. ثم قوم ولا إيه ولا نساء؟ قوم يعني إيه؟ من القيام. ولكن المرأة مفروض فيها أنها في خدرها، أنها منعمة ساكنة، وأنها لا تتعرض لهذه الحركة، لأن الرجال هم الذين يقومون به. إلا أن يتخنث الرجال ويريدون من النساء بقى أن يقوموا أيضا بمثل أعمالهم، نقول لا، ده ربنا مسميهم قوم لأن القيامة على كل شيء يكون منهم، والقيامة على كل شيء تكون إيه منهم. والمرأة وعاء مدبر سكن للرجل، وعاء للرجل يعني تحمل وتولد وتحضن وتقعد تربي الولد في ايام الطفوله بتاعته، والرجل يجي يسكن عندها خلاص. والسكن للقائم قيام. يبقى برضو اين حركه الحياه؟ اين؟ لان ما دام بيهدأ عندها المتحرك، يهدأ ويطمئن عندها المتحرك ليعاود حركته بهمه وايه ونشاط. تبقى مش سلبية ايضا، مش ايه؟ مش سلبية. يبقى قوم يعني ايه؟ الرجال. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهم. واذ قال موسى ليه؟ لقومه ان الله يأمركم. احنا قلنا ان الامر طلب فعل، الامر طلب فعل، وطلب الفعل يأخذ صورا ثلاثة. إن كان الآمر أعلى من المأمور نسميه أمر. طب وإن كان الآمر مساوي زي ما تقول لزميلك يبقى التماس. طب وإن كان أعلى منك يبقى الترجوه، تدعوه دعاء، يبقى إيه؟ رب هب لي هب لي. أنا بأمر ربنا ولا بدعوه؟ يبقى إذن طلب الفعل ياخذ كم صوره؟ ثلاثه. فان كان من الاعلى للادنى يبقى ده امر، وان كان من المساوي يبقى التماس، لان مفيش واحد اعلى من الثاني. وان كان الى الاعلى بقى يبقى ده اسمه ايه؟ دعاء. انواع الطلب، الطلب متعرض لها بس شويه بسيطه كده. طلب يعني احداث شيء لم يكن ايه؟ لم يكن موجود. هل انت تطلب موجودا؟ واحد قاعد تقول له اقعد، ولا واقف تقول له ايه؟ يبقى اذا الطلب ايه؟ تطلب شيئا لم يكن موجودا ساعة تطلب. هذا معنى الطلب. طلب ده بياخد صور متعددة. مرة تتمنى شيء زي ما الشاعر قال مثلا ليت الشباب يعود يوما، بيطلب ان الشباب ايه؟ يرجع. طب وده ممكن العملية دي؟ هو ده يبقى تمني. التمني دلت على ان ده امر محبوب بس، انما مش هيقع. يبقى اذا كان المطلوب لك امر ما يمكنش يبقى ده متمني. يقول له بس يكفي انك انت اظهرت انك تحب الحكايه دي بس، انما ملهاش مدلول، ملهاش ايه؟ ليت. وهل ينفع شيئا ليت؟ ليت شبابا بوعة الشريط، ما تحصلش الحكايه دي. طب الشباب اللي هيبيع لك مين هو بقى يعني الشباب؟ ممكنش. يبقى اذا طلبت شيئا لا يمكن يبقى ده اسمه ايه؟ بتتمناه. طب وان طلبت ممكنا؟ نقول انت طلبت صورته ام حقيقته؟ فان كنت طلبت الصوره فذلك الاستفهام، من عندك؟ انا عايز صوره اللي عندك، مش عايز اللي عندك يجي في مخي. لا، صوره ايه؟ اسم طلب ايه؟ طلب صورة يكون ايه؟ استفهام. والى لقاء اخر نكمل لكم بقية انواع الطلب ان شاء الله.